هل القيء نجس؟ ذهب كثير من أهل العلم إلى نجاسة القيء، واستدلوا بالحديث الذي رواه الدارقطني في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عمار، إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط والبول والقيء والدم والمني. واستدلوا على نجاسته أيضا بقياسه على الغائط، لأنه قد ظهر فيه النتن والفساد، وخالف في ذلك جماعة من أهل العلم فقالوا بعدم نجاسته. وهو الصحيح إن شاء الله أنه طاهر مطلقا، سواء تغير القيء أم لم يتغير. أما حديث عمار الذي استدلوا به فهو حديث باطل لا أصل له، كما قال البيهقي رحمه الله، كما أن الاستقذار والاستحالة إلى الرائحة الكريهة لا يعني النجاسة ولا يستلزمها، والأصل طهارة الأعيان والأشياء حتى يثبت الدليل على نجاستها. والقيء لم يثبت دليل على نجاسته، فهو على الأصل طاهر، والله تعالى أعلم.